كذلك أيضا ينبغي أن يحرص في يوم العيد على إظهار البهجة والسرور، فإن بعض الناس يكون في أحواله على نحو ما كان عليه. الذي ينبغي في يوم العيد أن تظهر الفرح والسرور والبهجة مع جيرانك وإخوانك وأرحامك وأصدقائك ومع عموم أهل الإسلام. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الناس يكون عظيم الحرص على العيد ويكسل ويفتر وينام عن شهود صلاة الفجر التي تعتبر من فرائض الإسلام، لذلك ينبغي أن تحرص على إدراك صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. كذلك أيضا يقول: ما صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. فينبغي أن يحرص على صلاة الفجر ثم يبقى إن تيسر في مجلسه مكبرا مهللا إلى أن يشهد الصلاة. كذلك أيضا ينبغي أن يحرص المسلمون في يوم الفطر على الاجتناب من المنكرات، سيما الأغاني، وسيما أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، فإن هذا يكثر به البلاء في مثل هذا اليوم، أو حلق اللحية مما يعتد به بعضهم تزينا، وهذا يعتبر منكر وفسقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، قال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة تملأ صدره، وهكذا الصحب الكرام. وحلق اللحية يعتبر تشبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى العبد أن يتقي الله جل في علاه ولا يجاهر ربه بالمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهم يوم العيد يبقى ربما في رمضان بلحيته في جمالها ووفرتها وحسن صورته، ما أن يأتي يوم العيد حتى تنتكس أموره، يعمد إلى الحلاق فيحلق اللحية بدعوى أن هذا من قبيل التزين، لا، هذا من قبيل المعصية، وهذا منظر بشع بالنسبة للرجل. لا يزال الرجل معروفا بلحيته ووفرتها، لا أن يعمد إلى السكين فيحلق اللحية التي هي من معاني الرجولة والشهامة. كذلك أيضا مما يكثر به البلوى مسألة اجتماع الرجال والنساء في البيوتات وإظهار السرور والفرح في اختلاط وآثام وذنوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلذلك ينبغي الحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء وسماع الأغاني المحرمة، لأن الأغاني هذه تنبت النفاق في القلب، وجاء النهي عنها. قال الله جل في علا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. المعازف هي آلات الطرب، يستحلون أي أنها كانت حراما فصارت حلالا. وقد سمعت أن النفاق ينبت، أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. لا بأس أن يتخذ البنيات الصغيرات ويتغنين، يأخذن دفا أو يأخذن شيئا مما يظهرون به البهجة، لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أن كان هناك جاريتان يغنيان، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغضب وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما فإن لكل قوم عيد. فالعيد فيه إظهار البهجة بمثل هذا، لكن جاريتان صغيرتان ليستا مغنيتين محترفتين كما يقع في يوم العيد من الإعلان قبلها على حفلات في الفنادق والمسارح، يأتين بمغنيات هابطات يدعون إلى كل شر في لباس عار وفاضح وفي اختلاط مع متبرجات، وكل هذا من باب إظهار الفرحة بيوم العيد. هذا سخط من الله جل في علاه على هؤلاء، ويوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء بسبب هذا البلاء الذي يقتحمونه في كل أيام معظمة عند الله جل في علاه، يقتحمونها بهذا الفجور، فحفلات ورقص وموسيقى. الواجب على الهيئات الأمنية ونحوها مما يقوم على رعاية إخلاق المسلمين رجالا ونساء أن يمنعوا هؤلاء من مثل هذه الحفلات وهذا الفساد، وكل من سعى فيه فيعتبر آثما، وعليه أوزار كل من يضل من أبناء المسلمين ومن فتيات المسلمات. من دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك على ولاة أمر المسلمين ومن ينوبونهم أن يرعوا المسلمين في أخلاقهم وفي آدابهم، وأن يمنعوا الاختلاط الذي يفضي إلى فساد عريض يئن من الاختلاط اليوم الدول الكافرة، ويعملون على مجانبته ما أمكن لما أفضى من شرور كبيرة لا ينكرها كل من كان له أدنى مسكة من عقل. لذلك الواجب على من شهد العيد أن يحذر من الاختلاط، لا يصافح النساء الأجنبيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، ويقول لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير لهم أن يصافح يد امرأة لا تحل له. فالواجب المنع من هذه الأشياء.